كده عن لساني اني حبيت حد تاني واني صعب ارجع له تاني لو حتى روحي فيه لو عيني جت يوم في عيني او في يوم صدفة يلاقيني فهمه يعمل ناسيني فهمه يكذب عيني بلغه كده عن لساني اني حبيت حد تاني واني صعب ارجع له تاني لو حتى روحي فيه لو عيني جت يوم في عيني او في يوم صدفة يلاقيني فهمه يعمل ناسيني فهمه يكذب عيني بلغه بكل حاجة وعيني زودوها وقولوا تاني بلغوا بكل حاجة وعاد انسوا تقولوا حاجة ولو قدرتوا تزيدوا حاجة زودوها وقولوا تاني بلغوا كده عن لساني بلغوه اني كرهته كرهت صورته كرهت سيرته كرهت كل حد اسمه زي اسمه بلغوه اني كرهته كرهت صورته كرهت سيرته كرهت كل حد اسمه زي اسمه وان حبه ده كان من الاول سذاجة بلغوا بكل حاجة بكل حاجة وعاد انسوا تقولوا حاجة ولو قدرتوا تزيدوا حاجة زودوها وقولوا تاني بلغوا بكل حاجة وعاد انسوا تقولوا حاجة ولو قدرتوا تزيدوا حاجة زودوها وقولوا تاني بلغوا كده عن لساني وصعب ارجع له تاني لو حتى روحي فيه